بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، باب المحرمات في النكاح. قال رحمه الله: وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السعدي رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. قال: وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، أي محرمات على التأبيد، لا يحل نكاحهن في أي وقت من الأوقات. محرمات على التأبيد، متى ما توفر فيهن السبب لم يحل نكاحهن إلى الأبد. وأما المحرمات إلى مد فالتي تحرم في وقت، فإذا زال المانع جاز نكاحها، إذا زال المانع جاز نكاحها، لكنها تحرم في وقت دون وقت. وهذا معنى قوله إلى أمد، أي إلى مدة. كأخت الزوجة مثلا، إذا تزوج رجل امرأة لم يحل له أن ينكح أختها طالما أن الأولى في عصمته، فهي محرمة عليه. لكن متى تحل له؟ إذا طلق الأولى، طلق الأولى وانتهت عدتها، حل له أن ينكح أختها، فهي محرمة، لكنها محرمة إلى أمد محدد. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يفصل المحرمات إلى الأبد، فقال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، أي سبع يحرمن بسبب النسب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهن الأمهات وإن علونا. الأم محرمة إلى الأبد لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم. يقول: وإن علونا، أي أمك وأم أمك وأم أبيك وأم جدك وأم جد جدك وأهل مجرى، كل من لها ولادة عليك فهي أم لك، سواء كانت مباشرة كالأم، أو كانت أم الأب، أو أم الأم، أو أم الجد، أو أم الجدة. وإن علونا لعموم قولي: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: والبنات وإن نزلنا، لقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يقول: البنات، أي بنتك، وإن نزلنا، أي بنت الإبن، بنت البنت، بنت بنت البنت، بنت ابن الإبن، بنت ابن البنت، وإن نزلنا، كل من لك عليها ولادة، كل امرأة لك عليها ولادة، فبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابنك وبنت ابن بنت بنتك وهل مجرى. قال: والأخوات مطلقا، أي سواء كنا شقيقات أو لأب، لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم محرمات إلى أبد. قال: وبناتهن، أي بنات أخواتك، لقوله جل وعلا: وبنات الأخ وبنات الأخت. بنات أخواتك، بنت أختك وبنت بنت أختك وبنت ابن أختك وهلم جرى. قال: وبنات الإخوة أيضا، بنات أخيك، بنات أبناء أخيك، بنات بنات أخيك، بنات أبناء أبناء أخيك وهلم جرى. قال: والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، أي كذلك العمة، وهي أخت الأب، سواء كانت عمتك أو كانت عمة أبيك، عمة أمك، عمة جدك، عمة جدتك، عمة جد أبيك وهلم جرى. وكذلك الخالة، خالتك، أخت الأم، أو أخت الأب أو أخت الأم أو أخت الجدة أو أخت جدة الأم وهلم جرا. قال وسبع من الرضاع، إذن سبع من النسب وسبع من الرضاع مثلهن، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نظير مذكورات، أي أمك من الرضاعة وجدتك من الرضاعة وجدة أمك من الرضاعة وكذلك بنتك من الرضاعة وبنت ابنك من الرضاعة وبنت بنتك من الرضاعة وبنت حفيدتك من الرضاعة وهلم جرا، أختك من الرضاعة أختك وبنات أختك من الرضاعة وبنات أخيك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة. إذا أرضعتك أم حرمت هي عليك، لماذا؟ لأنها أمك، وحرمت أختها لأنها خالتك، وحرمت عليك أخت زوجها، لأن إذا صارت المرضعة أمك فزوجها أبوك فأختها عمتك، وحرمت أم المرضعة لأنها جدتك من الرضاعة، وحرمت عليك بنتها لأنها أختك، وحرمت عليك بنت بنتها لأن بنت أخيك بنت أختك من الرضاعة وهلم جرا. قال وسبع وأربع من الصهر، أي يحرمنا بسبب المصاهرة، أي بسبب الزواج، حرمنا بسبب الزواج. قال وهن أربع. قال أمهات الزوجات وإن علونا، أم الزوجة، أم الزوجة وإن علت، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، حرمت عليه أمها، أم الزوجة وإن علونا، أم زوجتك، جدة زوجتك، جدة أم زوجتك وهلم جرا. قال وبناتهن، أي بنات الزوجات، وإن نزلنا، بنت زوجتك، بنت بنت زوجتك، بنت ابن زوجتك، بنت ابن ابن زوجتك، وإن نزلنا، بشرط في البنات أن يكون قد دخل بأمهاتهن. بما مثال ذلك، رجل عقد على امرأة، بمجرد العقد حرمت عليه أمها بمجرد العقد، وهنا التحريم إلى أمد أم إلى أبد؟ إلى أبد، يعني عقد رجل على امرأة الآن انتهى العقد، بمجرد انتهاء العقد حرمت الأم حتى لو طلق الزوجة الجديدة هذه، لو طلقها الآن، عقد عليها ثم طلقها بعد دقائق، أمها محرم عليه للتأبيد، لأن هذه في أقسام المحرمات إلى ماذا؟ إلى الأبد، أي لا يقول أنها محرمة بمجرد عقدها، أي طالما أن بنتها في حباله، لا، بمجرد العقد حرمت الأم إلى على التأبيد، سواء كانت طلقها أو لم يطلقها. طيب، رجل عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، أمها وإن علت، أمها، أم أمها، أم أبيها، أم أم أمها وهلم جرا. والبنتها لو كان قد عقد على امرأة لها بنت، البنت لا تحرم بمجرد العقد، وإنما تحرم إذا دخل بالأم. مثال ذلك، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولها بنت ثم طلقها قبل الدخول، هل يجوز له أن ينكح بنتها؟ نعم. لماذا؟ لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وهنا لم يحصل دخول، بخلاف أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد مباشرة، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، لقول جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا عقد رجل على امرأة ولها بنت ثم دخل بها، والدخول هنا يشمل الخلوة بها، خلوة يمكنه أن يجامعها أو أن يدخل بها حقيقة أن يجامعها، فمتى ما دخل بها حقيقة أو حكما حرمت عليه بنتها إلى الأبد، بنتها وإن نزلت، بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت بنت ابنها وهلم جرا. قال وزوجات الآباء وإن علونا، زوجة الأب إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه، إذا عقد الأب على امرأة حرمت عليه زوجة أبيه. والدك عقد على امرأة، بمجرد العقد حرمت عليك إيش؟ زوجة الأب، بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل والدك بها. عقد والدك على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، بمجرد العقد حرمت، فلا يحل لك إيش؟ أن تتزوج زوجة أبيك. وإن على، أي زوجة جدك، زوجة جد أبيك، زوجة جد جدك، لكن لو عقد والدك على امرأة ولها أم، هل يحل لك أن تنكح أم زوجة أبيك؟ ها؟ ولا ما يحل؟ يحل. عقد رجل على امرأة وعقد ابنه على أمها، يجوز. عقد ابنه على أمها جائز، لكن إذا عقد جدك على امرأة هل يحل لك؟ لا، لأن جد أب. عقد جد أبيك لا يحل. فقوله زوجات الآباء وإن علونا، أي الآباء، أي لا يحل رجل أن ينكح زوجة أبيه حتى لو لم يدخل بها، ولا زوجة جده، ولا زوجة جد أبيه، وهل مجرة. قال وزوجات الأبناء وإن نزلنا، زوجة الابن، عقد ابنك على امرأة، بمجرد أن يعقد الابن على امرأة حرمت عليك مباشرة على طول بمجرد العقد. عقد ابن ابنك على امرأة حرمت عليك، عقد ابن ابن ابنك على امرأة حرمت عليك، لأن الابن وابن الابن وابن الابن ابن في حكم الابن. طيب عقد رجل، عقد ابنك على امرأة، هل يحل لك أن تنكح أمها ولا ما يحل؟ ها؟ أجيبه، يحل. طيب عقد ابنك على امرأة، هل يحل لك أن تنكح بنتها؟ ها؟ يحل. عقد والدك على امرأة لك أن تنكح إيش؟ أمها. عقد ابنك على امرأة لك أن تنكح إيش؟ بنتها. لكن لو عقد ابن ابنك على امرأة لم يحل لك أن تنكح المرأة. إذن بالمصاهرة أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة تحرم بالدخول. أما اللواتي يحرمن بمجرد العقد فمن هي؟ أم الزوجة وإن علت. أم الزوجة تحرم، أمها وأم أمها وأم أبيها وإن علت بمجرد العقد. وزوجة الأب، إذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك بمجرد العقد، الأب أو الجد أو جد الأب، وكذلك زوجة الابن بمجرد أن يعقد ابنك على امرأة حرمت عليك، أو ابن ابنك أو ابن ابن ابنك، فهؤلاء ثلاث يحرمن بمجرد العقد. وأما التي لا تحرم إلا بالدخول فهي بنت الزوجة وهي الربيبة، فلا تحرم عليك بنت زوجتك إلا إذا دخلت بأمها، واضح؟ طيب قال والأصل في هذا، طبعا هذا الآن كله محرمات إلى أمد، يعني لو مثلا عقد على امرأة كما ذكرنا دخل بها ولم يدخل ثم طلقها، فأمها ماذا؟ محرم ولا حلال؟ محرم إلى الأبد حتى لو لم يدخل بها. عقد أبوك على امرأة ثم طلق بعد العقد مباشرة، نقول هي حرام عليك إلى الأبد، لأن هذه أنواع المحرمات إلى أبد. قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع من إيش؟ النسب، ومثلهن من الرضاع. وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هنا الإشارة إلى الرضاع. وربائبكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن، أمهات نسائكم يحرم مجرد العقد، والربيبة بنت الزوجة تحرم بالدخول، وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم زوجة إيش؟ الابن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أما تجمع بين أختين فهذا محرمات إلى أمد إلى أمد، وأما ما قبلهن في الآية فمحرمات إلى أمد. فذكر الله عز وجل المحرمات إلى أبد من النسب، ثم أشار إلى نوعين من الرضاع، وقد جاء الحديث أن يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ثم ذكر الله عز وجل محرمات إلى بالمصاهرة، ثم ذكر الله عز وجل محرمة إلى أمد وهي أخت الزوجة. قال والأصل في هذا قوله تعالى الآية، قال وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، أي كما تحرم عليك من اللواتي يحرم عليك من النسب؟ الأم. إذن أمك من النسب تحرم، كذلك أمك إيه؟ من الرضاعة. البنت من النسب والبنت من الرضاعة، الأخت من النسب والأخت من الرضاعة، بنت الأخ من النسب وبنت الأخ من الرضاعة، وهلم جرة. قال وأما المحرمات إلى أمد، أي تحرم في وقت دون وقت. قال فمنهن قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أي لا يجوز أن يعقد الرجل على امرأة وعمتها أن يكون في وقت واحد، لأن هذا من أعظم قطيعة الرحم، من أعظم قطيعة الرحم. لكنه لو طلق الرجل المرأة وانتهت عدتها حل له نكاح عمتها أو نكاح خالتها، وذلك نقول عمة الزوجة محرمة طالما أن الزوجة في حبال الزوج، فإذا ماتت عنه وانتهت أو طلقها وانتهت عدتها حل له نكاح عمتها وخالتها. قال مع قوله أن تجمع بين الأختين، كذلك أخت الزوجة محرمة طالما أن الزوجة في حبالك، طالما أن الزوجة في حبالك، فمتى ما طلق الرجل الزوجة أو ماتت عنه فإنه يحل له أن ينكح أختها. قال ولا يجوز للحر، نعم أكمل أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، وتحرم المحرمة. نعم. قال الشيخ ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، الحر لا يجوز له نكاح أكثر من أربع لعموم قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، وأما العلماء فهم مجمعون، ولم يستثنى أحد من ذلك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يحل له نكاح أكثر من ذلك، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع زوجات، وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحل له أن ينكح أربع في وقت واحد. طيب هذا رجل متزوج من أربع فطلق واحدة منهن وعقد على خامسة ولم تنتهي عدة المطلقة، يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ أي نعم، لا تزال في العدة، لا تزال في العدة. أما إن كانت مطلقة طلقة واحدة أو ثانية فهي زوجة حتى تنتهي عدتها. طيب حتى لو طلقها طلقة ثالثة أو خالعها، نقول نعم حتى تنتهي العدة. وهذه يمثل لها بعض العلماء بأن الرجل قد يكون له عدة. قالوا متى يكون للرجل عدة أي يمنع من النكاح مدة؟ قالوا هذه صورة من الصور، أن يكون عنده أربع فيطلق إحداهن لينكح خامسة، فنقول لا يجوز لك أن تنكح حتى تنتهي عدة المطلقة، فهنا إيش؟ تكون عدة للرجل. قال الشيخ ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، أما العبد فلا يجوز نكاح أكثر من زوجتين لأن العبد على النصف من الحر، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فتنصف العذاب. وكذلك ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الحر على النصف من العبد، على أن العبد على أن العبد على النصف من الحر. فالعبد يجوز له أن ينكح لكن ليس له أن ينكح أكثر من اثنتين. طيب لو نكح العبد حرتين هل يجوز له أن ينكح ثالثة؟ نقول لا فرق، سواء نكح حرتين أو نكح إيش أمتين، لا يجوز له أن يكون له أكثر من زوجتين مطلقا، حرائر كنا أو إماء. قال الشيخ: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. ملك اليمين له أن يطأ ما شاء، واحدة، عشر، مئة، ألف، كما يشاء، لعموم قوله جل وعلا بعد المحرمات قال: إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصن من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى الله عز وجل ملك اليمين. لكن في ملك اليمين لا يحل له أن يطأ أختين، ولا أن يطأ أختا وعمتها وخالتها، لا يحل. وذلك لو ملك رجل أمتين أختين لم يحل له أن يجمع بينهن في الوطأ، بل يطأ واحدة والأخرى لا يحل له أن يطأها، إلا إن زوج الموطوءة أو استبرأها، أي انتظر ولم يطأها حتى يستبرأ رحمها ثم لا يطأها ويطأ الثانية، فيه تفصيل. قال الشيخ: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، جاءنا رجل أسلم، وكان الناس في الجاهلية لهم تسعة أنواع من النكاح كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ومن هذه التسع النكاح الذي هو قد شرع في الإسلام. وذلك ربما كان رجل يتزوج أكثر من امرأة، وكانوا يتزوجون الأختين ويتزوجون المرأة وعمتها وخالتها. قال: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، أسلم وله زوجتان أختان لا يحل في الإسلام، يقول اختار أحدهما، نقول إذا أسلمت فأنت الآن تخير أو تختار أحدهما. والدليل حديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلق أيتهما شئت. ولا نقول أن بمجرد العقد تبين منه الثانية وتكون الأولى التي تزوجها أولا تبقى، لا، نقول الصحيح أنه يخير، قد يكون قد أسلم وله أختان إحداهما تزوجها قبل 30 سنة والثانية تزوجها قبل سنة، نقول يختار إن اختار الثانية أو الأولى. قال: أو كان أو عنده أكثر من 4 زوجات، كان مزوجا بخمس بست بسبع، قال اختار 4 وفارق البواقي، يختار منهن 4. والدليل على ذلك حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وعنده 9 نسوة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن، فقال: إذا قال اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، بمجرد اختياره إيش دخل الباقي في العدة، ثم إلى أن تنتهي إلى أن تستبرئ أو تنتهي العدة بالحيض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء، والرضاع الذي يحرم. نعم، ما كان. يقول الشيخ: وتحرم المحرمة التي قد دخلت في الإحرام، لبت إما بحج أو بعمرة، تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، أي لا يحل رجل أن يعقد على محرمة، محرما كان أو حلالا، طالما أن المرأة محرمة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فحرم الله النبي عليه السلام الخطبة، وحرم أن يكون وليا، وحرم أن يكون زوجا، أي لا يكون لا يحل له أن يكون زوجا ولا أن يكون وليا ولا أن يكون خاطبا. فالمحرمة محرمة، الإحرام يحرم على الرجل وعلى المرأة النكاح. قال والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، كذلك المعتدة من الغير سواء كانت معتدة عدتها طلاق، كانت مطلقة طلاقا ثالثا، أو كانت معتدة عدة استبراء كالمختلعة والتي عدتها حيضة، أو كانت عدة وفاة، كل امرأة معتدة فإنه لا يجوز له أن ينكحها طالما أنها في عدتها. أما المطلقة طلقة أولى والثانية فهذه زوجة أساسا، هذه زوجة حتى تنتهي عدتها. وادعى ذلك قوله جل وعلا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد بالكتاب إيش؟ ما كتبه الله من العدة. فلو توفي رجل عن امرأة واعتدت 14، لم يحل أن يعقد رجل عليها وهي في عدتها. طيب لو وقع العقد نقول ماذا؟ العقد باطل من أصله، لاغي ملغي، عقد محرم. قال الشيخ والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. كذلك إذا زنت امرأة لم يحل لمن زنى بها أن ينكحها، لا هو ولا غيره، لعموم قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لأن الزانية إما أن يكون ناكحها مسلما مقرا بالإسلام، فهذا إذا علم أن الله حرم نكاح الزانية فنكحها فنكاحه زنا، وإما أن يكون مستكبرا عن حكم الله عز وجل فيكون مشركا، وهذا معنى قوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني هو الذي يقر بالتحريم ويقدم عليه على سبيل المحرم فهذا زان، ويكون مشركا إذا علم أن نكاح الزاني محرم فاستكبر عن هذا ولم يكترث به وأعرض عنه أو أبى واستكبر، حينئذ يكون مشركا. وهذه الآية نص في أنه لا يحل نكاح الزانية. وذلك لو زنى رجل بامرأة هل من تكفير خطيئته أن يعقد عليها؟ نقول لا، حتى لو كانت حاملا منه بالزنا، وهذه الآية نص لأنه سمى نكاح الزانية زنا، أي هذا النكاح لو واطئها فيه فهو زان أيضا. يقول حتى تتوب، فأما إذا علمت توبتها، والتوبة تعنى بالندم والإقلاع، فإذا ندمت على فعلتها وتبين بأنها قد تابت وندمت وعلمنا ذلك، حينئذ جاز لمن زنى بها ولغيره أن ينكحها. قال الشيخ وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنه لا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، لعموم قوله جل وعلا فإن طلقها بعد، قال الطلاق مرتان وذكر الأحكام، ثم قال فإن طلقها أي بعد مرتين وهي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح معنى تطأ، لأنه قال زوجا ما قال حتى تنكح رجلا غيره، قال تنكح زوجا، ونكاح الزوج هو وطء الزوج. قال حتى تنكح أي حتى تطأ زوجا، أي حتى يتزوجها رجل ويطأها وطأ رغبة لا وطأ تحليل، أي لا يريد بنكاحها الزوج الجديد أن يطأها ليحلها للزوج الأول، فإن هذا هو التيس المستعار، وهو ملعون بنص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعن الله المحلل والمحلل له. لكن لابد أن يكون واطئها زوج قد رغب فيها. ويدل أيضا حديث قصة عبد الله بن الزبير لما طلق امرأته، أو تلك مرة طلقها زوجها ثم عقد عليها زوج، فجاءت إلى النبي سمت تريد أن ترجع إلى رفاعة وهو زوجها الأول، فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يذوق تذوق عسيلة الزوج الجديد وعبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ويذوق عسيلتك، وهذه كناية عن الوطء، لأنها تزوج عبد الرحمن بن الزبير بعدما طلقها رفاعة ولكنه لم يدخل بها، فأراد أن ترجع إلى الأول، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقع منه الوطء. وهذا معنى ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، فهي طلقها الزوج الجديد وفارقها وانتهت عدتها وهي ثلاث حيض، جاز للزوج الجديد ماذا؟ أن يعقد على الزوج اللي طلقها ثلاثة أن يعقد عليه. طيب فإن طلق فإن تزوجها الزوج الجديد كم له من الطلاق؟ كم؟ ثلاث. خلاص الآن إذا تزوجها مطلقته بعد أن نكحت ووطئت ثم طلقت فإنه كم؟ ثلاث طلقات. طيب لو رجل طلق امرأته مرتين وانتهت عدتها ثم تزوجها رجل ووطئها ثم طلقها ثم جاء زوجها الذي قد سبقا طلقها مرتين وعقد عليها، كم بقي له من الطلاق؟ ها؟ نعم طلقة واحدة بقي له، طلقة واحدة. وإنما يهدم الطلاق إذا كانت مطلقة ثلاثة، فالنكاح والوطء بعد الطلاق الثلاث يهدم الطلقات. قال الشيخ ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يجوز الرجل أن يشتري أختين أو أن يشتري أختا وعمتها وخالتها، جاز بالملك. والأمة إما أن تكون موطوءة للزوج بمعنى وهي يسمى بالسرية، وإما لا يطأها. فإذا ملك أختين لم يحل له أن يجمع ماءه في رحمهما، أي أن يطأهما في وقت واحد، لا يحل له أبدا. فإن كانت إحداهما موطوءة له لم يحل له أن يطأ الثانية، لأنه من باب الجمع بين الأختين. طيب لو رجل وطئ كان عنده أمة يطأها ثم اشترى أختها وهي أصغر منها وأجمل منها ويريد أن يطأها، ماذا يفعل؟ نقول لابد أن تخرج أختها من ملكك أو أن تزوجها، فإن باعها أو وهبها جاز له وطء إيش؟ أختها، أو أن يزوجها بعد أن يستبرئها. فنقول خلاص الموطوء زوجها الآن، انتظر بها حتى تحيض حيضة، لأنه لا يحل لك أن تزوجها حتى تستبرئ رحمها لأنها كانت موطوءة لك. فإذا حاضت وطهرت وزوجتها خلاص أصبح إذا كونك زوجتها لم يحل لك أن تطأها، جاز لك أن تطأ أختها. نعم حسن الله. تقضى أختها طبعا. قال رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم يقول والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان قبل الفطام، أي إذا رضعت امرأة طفلا قبل الفطام. طيب الفطام كم سنة؟ ها؟ لا، من يقول سنتين؟ من يقول بأن الفطام بسنتين؟ الطفل قد يفطم لأقل من ذلك وقد يفطم لأكثر من ذلك. والفطام معناه ماذا؟ أن يستقل الطفل بالطعام. الفطام معناه أن يستقل الطفل بالطعام. والفطام أكمل الفطام كم؟ سنتان. أكمل الفطام سنتان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاع، ها تمام الرضاع، لكن قد المرأة تزيد في رضاع ابنها، أي لا تفطمه إلا بعد سنتين، سنتين ونصف وأكثر، وقد تفطمه لدون ذلك كما هو حال كثير من الناس اليوم، يفطمون ولده لسنة ونصف وربما أقل من ذلك. فالشيخ يقول بأن الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام أكثر من سنتين أو أقل، يعني لو فطم طفل بعد سنة فرضعته امرأة بعد ذلك وهو ابن سنة وشهرين، هل يحرم الرضاع؟ ها؟ يحرم ولا يحرم؟ لا يحرم. لماذا؟ لأن الرضاع وقع متى؟ بعد الفطام، وإن كان في السنتين لكنه وقع بعد الفطام، الشيخ علق بالفطام. طيب هذه امرأة لم تفطم طفلها إلا في سنتين ونصف ورضعته امرأة قبل الفطام، أي وكان ابن سنتين وشهرين أو ثلاثة، خمس رضعات، يثبت به التحريم ولا ما يثبت؟ يثبت. لماذا؟ لأنه قبل الفطام. طيب هو أكثر من سنتين؟ نقول نعم، لأن الحكم معلق بالفطام لا بالسنين، وهذا هو الراجح والصحيح، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وفسرت مجاعة بماذا؟ بالرضاعة، فترة يطلب فيها الطفل الحليب ولا يستقل بأكل طعام غيره. ويدل عليه قوله عليه الصلاة لا رضاع إلا في الحولين وكان قبل الفطام، وإن كان الحديث فيه كلام، فهذا هو الصواب والله أعلم. وكان بعض العلماء يقول لا يحرم إلا قبل الفطام بشرط أن يكون قبل سنتين، فإن فطمته لأكثر من سنتين فلا يحل، لكن لو فطمته دون سنتين نقول حرم. مثال ذلك امرأة فاطمت ابنها لسنتين وشهرين، نقول كل ما فوق السنتين لم يحل، لكن لو فطمته لسنة ونصف وأجت امرأة أرضعته بعد سنة وسبعة أشهر نقول لم يحل لأنه بعد الفطام. واستدل ذلك بقول لا رضاع إلا في الحولين وكان قبل الفطام، إذن جعل الشرطين حولين وقبل الفطام، فإن فطمته قبل ذلك كل ما كان بعده فلا يحل، وإن مضت سنتين وإن لم تفطمه كل ما كان بعد سنتين لم يحرم. قال وهو الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر، خمس رضعات، وبعض العلماء يعبر بمشبعات. ما معنى الرضعات؟ ما هي الرضعة؟ كيف أعرف أن الطفل شبع؟ أي نعم، الطفل إذا التقم الثدي يهده ولا ما يهده؟ ولا ما جربتم أنتم؟ إما أنكم أكثركم عزاب وبعضكم متزوج والله يسلم 26 والنيدو. الطفل إذا التقم ثدي أمه ما يتركه حتى يشبع، وإذا أراد يتنفس يتنفس من أنفه وهو ملتقم للثدي. ولذلك يقول العلماء متى ما التقم الثدي الطفل الثدي ولم يتركه فإن تركه فتلك رضعة، إلا أن يتركه لعلة كان يكح مثلا أو هي تبعده، أما إذا تركه باختياره فهذه رضعة، وقد يرضع في اليوم الواحد كم؟ 5 مرات. إذن الرضعة المشبعة التي يقول العلماء هو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه باختياره لا بعلة ولا بأن تدفعه المرضعة، حينئذ تكون رضعة. فلو فعل ذلك 5 مرات ولو في يوم واحد كنا خمس رضعات. ودع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، قوله لسهلة أرضعيه في سالم مولى أبي حذيف أرضعيه 5 تحرمي عليه، وفي حديث عائشة في الصحيح كان التحريم ب10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، 5 أي كان في أول الإسلام 10 ثم صار 5. نعم، فالشاهد أن إذا رضعت الأم أو المرأة الطفل 5 رضعات صارت أما له وصار زوجها أبوه من رضاعة، وصار جميع أبنائها الذين كانوا أحياء والذي ستلدهم في المستقبل كلهم إيش؟ إخوانه، وصارت أمها جدته، وأختها خالته، وأخت زوجها عمته، وهلم جرا. إذن المرضعة حتى تتصور المرضعة والدة، يعني هذا طفل وهذه أم، أرضع الطفل، ضع الطفل في ضمن أولادها، وكل ما حرم على أولادها حرم عليها، فتصير المرضعة كأنها والدة، فهي أمه وأمها جدته وبناته أخواته وزوجها الذي ثاب منه اللبن أبوه وأخت زوجها عمته وهلم جرا. ولذلك يقول الشيخ فيصير به الطفل وأولاده أولاد المرضعة وصاحب اللبن. طبعا يقول العلماء بأن الرضاعة تنتشر في الرضيع وما تفرع منه، في الرضيع إيش وذريته. ولذلك إذا أرضعت المرأة طفلا هذا الطفل كبر الرضيع، طبعا المرضعة أمه، ابنها ابن الرضيع تصبح إيش هذه جدته، تصبح جدته. إذن المحرمية تنتشر في الرضيع وفي أولاده، لكن هل تنتشر في إخوته في أبيه؟ لا. مثال ذلك امرأة أرضعت طفلا هي أمه من الرضاعة الآن، طيب أخوه من النسب، أخو الرضيع من النسب، هل يجوز له أن ينكح المرضعة التي هي أم أخيه؟ نعم، نقول نعم، محرمية ما تنتشر في إخوانه. طيب أبوه أبو الولد من النسب هل يجوز له أن ينكح مرضعة ابنه؟ نقول نعم، لكن ابن الرضيع لا يحل أن ينكح المرضعة ولا أخت ولا ينكح أختها وأهل مجرة. إذن المحرمة تنتشر في الرضيع وفي إيش؟ في أولاده، لا تنتشر في إخوانه ولا في أصوله، لا في آبائه وأجداده ولا في إخوته وأخواته. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، أما المرضعة فينتشر في جميع أجزاء، فزوجها يصير أبا له، وأمها جدة، وأبناؤها أخواته وهلم جرة، فتصير مرضعة كأنما هي والدة، كان الطفل ولدته فقط دون إخوته هو. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشروط في النكاح. قال رحمه الله وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان، صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. نعم. يقول باب الشروط في النكاح، الشروط التي هي في صلب النكاح، إما أن تشترطها الزوجة أو أن يشترطها الولي، فالشروط قد يشترطها الولي، كان يقول الولي للزوج أزوجك ابنتي بشرط أن لا تخرجها من بلدها أو أن تخدمها خادمين أو ما شابه ذلك، أو أن تشترطها الزوجة، كان تشترط أن لا تزوج عليها أو أن لا تسافر معه إذا سافر أو ما شابه ذلك. قال وهي ما يشترط أحد الزوجين على الآخر، كذلك قد يكون الشرط من قبل الزوج، يعقد بشرط أن تسافر معه، كان يعمل في خارج البلاد مثلا، وتوافق هي والولي، إذا لا يحل لها بعد ذلك إيش أن تمتنع. قال وهي قسمان، الشروط في النكاح قسمان، شرط صحيح وشرط فاسد. قال قسمان صحيح، قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها، يعني يجوز مرة تشترط لا يتزوج عليها، طيب أليس في ذلك تحريما لما حرم الله؟ نقول لا، ليس في تحريم، ليس في تحريم نكاح، وإنما هي إيش؟ لها الحق أن تطلب أن يسقط حقه، فإن الله أعطاه الحق أن يتزوج من اثنتين وثلاث وأربع، فقط لا أقبل الزواج منك حتى أشترط أن لا تتزوج علي، فإن قبل فقد أسقط حقه، وليس من باب تحريم الحلال، ولكن باب إسقاط الحقوق، قد يكون له حق فيسقط. المرأة لها إذا كان له زوجتان يقسم لكل واحد ليلة، لها أن تسقط حقه، خاص ليلتي أنا وهبتها لضرتي، جاز، فهذا من باب إسقاط الحقوق لا من باب تحريم الحلال. فلو شرطت المرأة أو شرط وليها أن لا يتزوج عليها، حينئذ ماذا؟ الشرط صحيح. طيب لا تزوج عليها، فإن لها حق إيش؟ الفسخ، لها حق الفسخ. لماذا؟ لأنه لم يفي بشرطه. ما الفائدة من الشروط؟ الفائدة من الشرط أنه متى ما أخل أحد الزوجين بالشرط حل للطرف الآخر فسخ دون الرضا الأول. يعني مثال ذلك، قالت بالشرط لا تتزوج علي، فتزوج عليها بعد مدة، الآن الخيار لها وليس له، طب خلاص أنت الآن خالفت الشرط لي حق الفسخ، فترفع أمرها إلى القاضي فيفسخ العقد، فسخ مطلق، فسخ. فرق بين الطلاق، الطلاق هو اللي يمشيه الزوج، أما الفسخ لا، كأنما العقد يبطل من أساسه ويرد إلى ما كان، فهنا لها الحق أن تطالب بالفسخ فيفسخ العقد. قال أو أن لا يتسرى، أي أن لا يكون تكون عنده أمة يطأها، لا يتسرى معنى لا يطأ إماءه، فهذه لها الحق، قد تكون المرأة فيها غيره ولا تقبل أن يتسرى زوجها بأمة. قال ولا يخرجها من دارها أو بلدها، كان تقول لا أخرج من البلد، لا أخرج من الدار، يعني أبقى في دار هذا أو في دار أبي. قال أو زيادة مهر، كان تطلب زيادة مهر، كان يكون مهر مثيلاتها 5000، هي تقول لا أنا أشترط عليك 10000، نقول جاز إذا وافق. أو نفقة، كان تقول نفقتها في الشهر 200 تقول لا أنا تعطي نفقة في الشهر 1000 فقبل الزوج هذه شروط صحيحة. قال شيخ ونحو ذلك أي مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، مما لا يحر حراما ولا يحرم حلالا. لكن لو قالت أتزوجك بشرط ألا تطأني هذا يخالف مقصود النكاح أساسا، أو أقبل الزواج منك بشرط ألا ألد لا يحل، لأن هذا يخالف للشرع وهو محرم في دين الله عز وجل. والزواج من مقاصد العظيمة إيش؟ الولادة، مقاصد العظيمة الإعفاف، إعفاف الزوج والزوجة، فهذا يخالف مقتضى العقد أساسا وذلك هو فاسد. الشاهد أن يكون الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط، لأنها أساسا ما أبيحت لك هذه المرأة واستحللت فرجها إلا بالشرط. وذلك من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها هو التي استحلت بها الفروج، واستباح الإنسان من المرأة ما لا يحل له إلا إيش؟ بالعقد، فهي آخذ من شروط البيوع ومن غيرها من الشروط. قال ومنها شروط فاسدة، قد يكون الشرط فاسدا، ومعنى كونه فاسدا أنه لاغ. قال كنكاح المتعة، ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت، النكاح المؤقت أي الذي ينقضي بمضي المدة. طيب أنا أضرب لكم صورتين، الصورة الأولى هذا رجل تزوج امرأة واتفق على أن يطلقها بعد 10 أيام، اتفق على أن يطلقها بعد 10 أيام وحصل اتفاق، هل هذا نكاح متعة؟ ها؟ لا ليس نكاح متعة، لأنه له أن يخلف بوعده. وإما نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، أي تزوجتك 10 أيام ينتهي النكاح بمضي المدة مباشرة دون أن يقول طلاق طالق ولا شيء. أما هذا اتفق على أن يطلقها، أن ينشئ طلاقا، وهذا ليس نكاح متعة وإن كان محرما طبعا. لكن قال العلماء أن نكاح المتعة هو النكاح المؤقت الذي ينتهي بمضي المدة، تزوجتك 2 يوم خلاص بمضي اليومين انتهى ولا يحتاج، وهذا نكاح محرم. لو نكح الرجل امرأة على مدة محددة فإن النكاح محرم لنص النبي عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة أولا ثم حرمها كما في الحديث مسلم قال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، قال وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا، الحديث في صحيح مسلم. وكذلك ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وإنما أحلت المتعة 3 أيام في الفتح فقط، فتح مكة، وهذا هو الصحيح والثابت في التاريخ وفي السيرة أنه لم تحل إلا 3 أيام في فتح مكة، ثم حرمها الله إلى يوم القيامة، أي إنما أحلت 3 أيام في غزوة الفتح ثم حرمت إلى يوم القيامة. طيب لو قال أتزوجك أو قال تزوجني بشرط أن تطلقني بعد سنة، بشرط أن تطلقني إيش؟ بعد سنة، فقال قبلت، هل يصح هذا الشرط؟ هنا ليس نكاح متعة لكن يصح الشرط، الشرط باطل، ونقول لا يجوز لك أن تطلقها بعد سنة ولا أن تفي بهذا الشرط. يقول الشيخ والتحليل إذا طلق الرجل امرأته 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الجديد ثم يطلقها فينكحها زوجها الأول. فقد يأتي إنسان يتزوج المرأة المطلقة 3 لأجل أن يحلها، أي ليس له فيها رغبة، قد يكون عن اتفاق مع الزوج أو مع الزوجة أو مع كليهما، فيتزوجها ليطأها ثم يطلقها، فإن هذا هو المحلل وهذا نكاح التحليل وهو محرم وهو باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله محلل والمحلل له، المحلل هو الزوج الذي تزوج مرأة مطلقة ليحله، والمحلل له أي الذي فعل ذلك له، فإن كان هذا بأمر من الزوج وطلب من الزوج فهو يشملعون أيضا، وهو شرط باطل، شرط باطل. قال الشيخ والشغار، أي من شرط فاسد أيضا الشغار. قال الشيخ والشغار ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته، يزوجه موليته كان يكون وليا على ابنته، على أخته، على أمه، يعني كل من هو ولي عليها، أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. كان يقول الرجل زوجتك ابنتي على أن تزوجني أختك ولا مهر بيننا. فهذا يسمى نكاح إيش؟ الشغار، مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وقيل من الشغار أي من خلو من المهر. لأنه إذا زوج ابنته على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته مثلا ولا مهر بينهما، أصبح مهر كل واحدة بضع الأخرى، أي أصبح مهر الزوجة هي إيش؟ بضع الثانية وهل مجرة، وهذا محرم. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وفسر في الحديث بأنه يزوج الرجل أخته على يزوجه الآخر أخته ولا مهر بينهما. وقال بعض العلماء حتى لو كان بينهما مهر فهو محرم إذا كان شرطا، وهذا هو الصواب. بمعنى إذا قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وذكر مهرا، يعني دفع مهر صحيح، نقول محرم سواء ذكر المهر أو لم يذكر. لأن الرجل هل يجوز له أن يزوج ابنتها إلا من كف؟ يجوز له أن يزوجها من غير كف؟ لا. كذلك هل يجوز له أن يمنعها من كف؟ نقول لا. نقول فإذا زوجها على أن يزوجه الآخر، إن كان هذا الزوج كفاً لم يحله أن يشترط عليه أن يزوجه الآخر، بل يجب عليه أن يزوج ابنته أو موليته. فكونه اشترط فهذا يدل على إيش؟ على أن الرجل إنما زوجها لغرض في نفسه، وهذا خلاف ما كلف به شرعاً من كونه وليا، لأن الولي يجب عليه أن ينظر إلى حظ البنت أو الأخت، أن ينظر في حظ موليته لا أن ينظر في حظ نفسه. وإذاك الصحيح أن نكاح الشغار إذا كان على هذه الصورة ولو كان بينهما مهر، إذا تقيد بالمهر هنا ليس شرطا على الصحيح. بل لو قال رجل زوجتك أختي على أن تزوجني بنتك أو زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، محرم حتى لو ذكروا مهرا صحيحا لكل واحدة منهن. وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. باب العيوب في النكاح. قال رحمه الله: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجيل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. نعم. يقول الشيخ: باب العيوب في النكاح. الرجل قد تزوج امرأة فيجد بها عيبا، والعيب هو الشيء المستور الذي لم يعلم به قبل النكاح، أو قد تجد هي في زوجها عيبا، وهذا العيب يجيز الفسخ. ما معنى الفسخ؟ ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ وإن الفسخ ماذا؟ أن يحل العقد من أساسه، خلاص كأن لا عقد، ويرجع كل منهم بحقه. يقول: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به في العقد كالجنون. تزوج رجل امرأة فوجدها مجنونة أو وجدته مجنونا، فلها الفسخ أو له الفسخ. الآن قد يتزوج امرأة فيطأها، رجل تزوج امرأة فوطئها ثم تبين له بعد يومين أنها مجنونة أو أنها تجن ساعة وتفيق ساعات، أيام تجن وأيام تفيق، وقد وطئها الرجل، ماذا نقول له؟ طيب لو طلق، هو يجوز له أن يطلق. إذا طلق هل يرجع بالمهر ولا ما يرجع؟ ما يرجع. لكن أقول: إذا وجدتها معيبة فافسخ العقد، أي ارفع أمرك للقاضي وقول: هذه امرأة تبين أنها مجنونة. الآن يفسخ القاضي العقد ويرجع الرجل بالمهر. الرجل يرجع إيش؟ بالمهر. هنا فائدة الفسخ، لو طلقها خلاص، لكن يرجع بالمهر. طيب إن كانت هي التي خدعته، أي كتمت عليه جنونها، فلا مهر لها، هي ترجع المهر له. وإن كان الذي خدعه والدها وليها فالمهر لها يا باقل، لأنه استحل فرجها، ويأخذ المهر من أين؟ ممن غره وخدعه. هنا فائدة الفسخ، ما نقول خلاص وجدتها معيبة خلاص طلقها، نقول لو طلقتها ضاع عليك المهر، لكن الفسخ سيرجع الأمر إلى قبل العقد فترجع أنت بحقوقك، واضح؟ أو وجد بها جذاما، الجذام هو تآكل أطراف، تتآكل أطراف وتمشي، ومرض والعياذ بالله معدي، فيتآكل حتى يذهب الجسد كله، قد يتآكل الأطراف الأذنان رجلان قدمان. قال والبرص، البرص أيضا عيب. طيب لو قال قائل قد يوجد لها دواء البرص، يصح الكلام هذا ولا ما يصح؟ ها، هل يوجد دواء في البرص؟ ها، لو سمعت من رجل قال وجدت دواء البرص، نقول أنت كذاب من أكبر الكذابين، لأن البرص مرض ليس له شفاء إلى يوم القيامة، وكل من ادعى أنه وجد دواء البرص فهو كذاب، ومن عقيدتنا أنه كذاب، لأن البرص الشفاء منه معجزة لعيسى عليه السلام فقط، ولا لم يكن معجزة، لو كان البرص مرضا كسائر الأمراض لم يكن في شفاء الأبرص لعيسى إيش إعجازا، خلاص هم مرض وجد له دواء. وذاك البرص ليس له شفاء أساسا، ليس له شفاء. وفي قصة أويس القرني لما قال عليه السلام خير التابعين أويس القرني، كان به برص فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه إلا موضع درهم، ما يذهب أبدا، فالبرص مرض لا يذهب، وذاك هو عيب دائم، نعم قد يزيد وقد يقل لكن يذهب ما يذهب، لأن من آية عيسى معجزته أنه كان يذهب إيش يبرئ الأبرص، لأن هذا مرض لا يذهبه إلا الله. قال كالبرص ونحوها، يعني مثال ذلك مثال اليوم هذا واقع كثيرا، يتزوج الرجل امرأة يعني جسمها وقوامها جيد فتبين أنها مسوية تكميم، وإذا اللحم متراكم بعضه فوق بعض، عيب ولا معيب؟ هذا عيب، وهذا وقع كثيرا يقع اليوم، لم تخبره أنها كانت سمينة فعملت عملية تكميم فايش ضعفت، فلما انكشف أمرها وإذا هي ايش شحوم أو لحم متراكم بعضه فوق بعض أو جلد متراكم، هذا لا شك أنه عيب عظيم، وهذا عيب لم تخبره بها. يقول الشيخ وقول الشيخ لم يعلم به، يقول أما إذا علم بالعيب، لو علم رجل أن امرأة مجنونة أو كانت سمينة فعملت تكميم أو بها برص أو بها كذا، علم ونكى على ذلك، هل له حق الفسخ؟ لا، الذي له حق الفسخ والذي لم يعلم. الشاهد كل عيب، طيب ما هو ضابط العيب؟ كل عيب لا يتحقق منه المقصود بالنكاح وقد يسبب نفرة بين الزوجين فإنه إيش عيب يجوز لأحدهما الفسخ، يجوز لأحدهما الفسخ. تزوجت رجلا على أنه غني وتظاهر بأنه غني فتبين فقيرا معدما، وهو تظاهر بأنه غني وخدعت المرأة به، هل نقول هذا عيب؟ الصحيح أنه عيب، لأن أقل ما يقال أنه تدليس، لأنه هو الذي أظهر ذلك وأظهر الغنى وأخذ جاب روز رايس ووضع عند البيت ووراهم قصره ليس له أساس، هذه خديعة. الشاهد أن قد يكون العيب في فم المرأة، في جسمها، في أعضائها، قد تكون المرأة بها مرض مستعصي، قد يكون الزوج به مرض مستعصي، كل عيب يمنع إيش كمال الوطء أو يفوت مقصودا لأحد الزوجين فهو عيب، قد تكون المرأة موطوءة لكنه يمنع كمال الوطء. قال شيخ فله فسخ النكاح، ودع ذلك قول عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، كونه قد دخل بها لها الصداق. قال وهو على من غره منها، أي يرجع بمهره على من غره، فإن كانت هي التي غرته أخذ الصداق منها، إن كان وليها أخذ الصداق إيش منه. وفي رواية قال فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على من غره بها. قال وإذا وجدته عنينا، العنين هو الذي يعجز عن وطء الزوجة، له ذكر لكنه يعجز عن وطء، لا ينتصب، لا يحسن انتصاب، هذا عنين، وقد يكون رجل مجبوبا مقطوع الذكر، أو قد يكون ويش قصيرا جدا لا يتحقق منه الوطء، ولا شك أن هذا عيب. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، إن جاءت المرأة إلى القاضي وقالت زوجي عنين ما يستطيع أن يطع، وليس به عنده آلة الوطء لكنه لا يطع، وأنكر ذلك، أنكر الزوج، يؤجل سنة، يقول له القاضي اذهب سنة، لأن أحيانا قد يكون هذا أمر نسبي، يعني معنى قد ينشط الرجل في الصيف وينتشر ويضعف في الشتاء، ولكن قد يختلف أحيانا في فصول السنة، وهذا موجود. يقول فإن مضت سنة ولم يطأ وهو على حاله فلها الفسخ، أي لا تفسخ بمجرد الدعوة حتى يؤجل سنة. ودع ذلك أن عمر رضي الله قضى بذلك، قضى بالعين يؤجل سنة، فإن وطئ في السنة ليس عنينا، ولك لا يكون عنينا حتى يعجز عن وط سنة كاملة. هذا إذا ثبت إيش كونه عنينا، لكن لو كان مقطوع الذكر، لو كان خصيا تبين أنه خصي وهو اللي سلت خصيته أو رضت وانقطعت شهوته تماما، حينئذ إيش لا يؤجل سنة، لا يؤجل إذا ثبت أنه بأنه خصي. أما العنين فهو ليس خصيا وإنما له آلة لكنه يعجز عن الوطئ بها ولا يحصل انتشار. لكن لو وطئها في السنة هل لها حق الفسخ؟ ها؟ وطئها مرة ليس لها حق الفسخ. طيب المرة تتضرر الآن، تقول ما يعطيني في السنة مرة أو مرتين، نقول اطلب الطلاق للضرر ولكن ليس الفسخ، فلا حق أن تطلب الطلاق للضرر، وهنا يطلقها لكن لا ترجعها بالمهر. أما لو فسخت، لو فسخ القاضي رجعت إيش مهرها لها. قال الشيخ وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، امرأة كانت أمة متزوجة من عبد، أمة هي مملوكة وزوجها سيدها لعبد، زوجها عبد، ثم اعتقها سيدها قال أنت حرة، الآن إذا صارت حرة فهي أكمل من زوجها، هي حرة وزوجها إيش عبد، ولا شك أن هذا نقص، هي كانت وياه في العبودية سواء، أما الآن لا أصبحت أكمل منه، وهذا نقص أن يكون زوجها عبدا وهي حرة. يقول الشيخ خيرت بين المقام معه وفراقه، نقول أنت بالخيار، إن شئت بقيت معه على كونه عبدا، وإن شئت إيش اخترت إيش الفراق، فإن قالت أختار الفراق فرق القاضي بينهما، وإن بقيت معه خلاص. هل لها إذا بقيت معه ورضيت أن تطالب بالفسخ بعد ذلك؟ لا، قل لا، أسقطت حقها، أسقطت حقها. ودع ذلك حديث بريرة الطويل، وبريرة رضي الله عنها كانت أمة وزوجها عبد، وقيل زوجها حر، فأعتقت وكانت تكره زوجها كرها شديدا، لكنها سيدها زوجها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، فذكرت ذلك له فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فاختارت فراقه، وكان من حب الزوج لها أنه كان يمشي في سكك المدينة خلفها يبكي، ومع ذلك اختارت الفراق فخيرها. لكن لو مكنته من نفسها، يعني قال لها سيدها أنت حرة فعلمت بحريتها، ثم مكنت زوجها العبد من نفسها، إذا مكنته من نفسها ليس لها أن تطالب بالفسخ. ولذلك نقول إذا وجد الرجل بزوجته عيبا أو وجدت المرأة بزوجها عيبا فإن لها الفسخ قبل أن يطأها، لكن لو هذه امرأة تزوجت رجلا فتبين بينهما عيب كأن كان به برص مثلا، فمكنته من نفسها بعد علمها بالعيب، نقول سقط خيارها. إذا متى للواحد الخيار في النكاح إذا علم بالعيب؟ نقول لك الخيار بعد العلم بالعيب، فإن مكنته من نفسها أو واطئها بعد عيبها، تزوجها وإذا هي إيش برصاء فوطئها مع علمه بالبرص، حينئذ سقط خياره، سقط خياره في الفسخ. كذلك هذه الأمة إذا طلقت، إذا اعتقت وزوجها عبد، فنقول لك الخيار قبل أن يطأك، فإن اختارت الفراق فرقت، وإن اختارت البقاء بقيت. أما لو مكنته بعد علمها بأنها قد اعتقت، حينئذ لا يحل لها الفسخ. قال الشيخ: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. طبعا إذا وقع الفسخ قبل الدخول، رجل تزوج امرأة ووجدها برصاء، أي بعد قبل الدخول وجد برصاء قبل أن يدخل بها، ما وطئها ولا دخل بها، حينئذ يفسخ العقد ولا مهر بينهما، لأنه أشبه بالطلاق قبل الدخول. قال: وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره، أما إذا دخل بها فالمهر لا يسقط عن الزوجة، أي متى ما دخل الزوج بالزوجة سواء كان الزوج معيبا أو هي معيبة ووطئها، حينئذ مهرها لا يسقط إلا إن كانت هي التي غرته، فإن كانت هي التي خدعته حينئذ يرجع الزوج عليها بالمهر لأنها هي التي غرته، لقول عمر رضي الله عنه قال: فلها الصداق بمسيس إياها وهو له على من غره منها، فإن كان وليها هو الذي غره أخذه من الولي، إن كانت إيش هي التي غرته أخذها أخذ مهر منها. نعم نعم، كان هناك أسئلة قبل الإقامة. نعم نعم، ما أسمع. ما يجوز، ما يجوز ترفع عن الأم. لا، هو الأب ليس له حق أن يطلق ابنته، إذا زوج الأب ابنته لم يكن له الحق في مطالبة بأن يطلقها، وإنما الحق لها. حتى لو علم هذا لا يفسخ، ليس فسخ، ليس عيبا، لأن الطلاق بيد الزوج، وليس الولي يذهب القاضي يقول: أيها القاضي أطلب منك أن تطلق ابنتي منه، ليس لها إلا أن ترفع الزوجة نفسها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.